الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يملي ويمهل ولعل العاصي يتوب، يعطي ويرضي ويحقق المطلوب، يغني ويشفي ويستر العيوب، يطعم ويسقي ويكشف الكروب. سبحانه سبحانه هو علام الغيوب. نحمده جل وعلا حمدا للذات العلية منسوب، ونعوذ به من كل خلق معيوب، ونسأله السلامة فيما مضى وما سوف يأتي من خطوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجناب المرهوب، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويقلب الأبصار والقلوب، سخر الرياح بقدرته فمنها الساكن ومنها الهبوب، قدر الأرزاق وفق مشيئته، فمن الناس ممنوح ومنهم مسلوب، والأنعام خلقها فمأكول منها ومحلوب، والخيل والبغال والحمير للحمل وللركوب، أوجد الكائنات بحكمته فمسلم منها ومعقوب، كل الحادثات بإرادته وجميع الأمور محسوب، شهدت الكواكب بوحدانيته في شروقها والغروب، وأقرت الأحياء بربوبيته في مطعومها والمشروب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ذو المقام الموهوب، لا يأكل الصدقات ولا يرتكب الهفوات، وخاتم النبوة بين كتفيه مضروب، في الصلاة قرة عينيه، والخيرات كلها بين يديه، وهو الحبيب المحبوب، من خلقه مكارم الأخلاق، وباتباع سنته تتسع الأرزاق، والأمر بحب النبي على الوجوب، نوره بين أتباعه قائم، وشرعه على مر الدهور دائم، وما عداه من الشرائع مشقوب. من أطاع النبي فقد أطاع الله، ومن تبع نهجه فقد أرضاه، ومن عصى النبي في النار مكبوب. أول الخلائق بعد النفخة يفيق، وأول من يحشر على التحقيق. حديث النبي والله غير مكذوب. أول من يسجد على البثاق، وأول من يجوز على الصراط، والكل من الهول مترود. صاحب لواء الحمد والمنفرد بالثناء حين الجد، حيث الفلاح أو الرسوب. صاحب الشفاعة العظمى، صاحب المقام الأسمى، وبشفاعة النبي ينجو من هو له منسوب. هو صاحب الحوض الأوفى، وكأس الذواء الأشفى، والماء من نبع الجنان مسكوب. تتعلق بشفاعته الآمال، وتشد إلى مسجده الرحال. تتعلق بشفاعته الآمال، وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة على النبي تنفرج الكروب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأحبابه وذريته عدد الرمال والحصى. وكلما أطاعك عبد أو عصى، ونور بالصلاة على النبي بصائرنا والقلوب.